حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين من انواع الرد من قول او فعل او اعتقاد او غير ذلك يحكم عليه لانه موت. تقبل منهم وكف عنهم، فان ابوا اطلب منهم الجزية. اذا ابوا الدخول في الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الجزيه، اي الخله او الخصله الثانيه. والجزيه مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يثقل دمه ويعيش تحت ظل الاسلام وحكم الاسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الاسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزيه من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، او انها تؤخذ من اهل الكتاب فقط بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. لا يؤمنون بالله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فخص الله في الايه اهل الكتاب اليهود والنصارى، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. والذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى والحق بهم المجوس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه ذكرت اهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم الحق باهل الكتاب المجوس فقال صلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. صلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسخي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فهم يسنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. أما ذبائحهم فهي حرام خلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل خلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين. فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا، وأنها تؤخذ من كل كافر. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط، من العرب ومن العجم، أهل الكتاب من العرب أو من العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم

أغال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المسائل التي نص الله جل وعلا على حكمها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست محل اجتهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر. الذي يمنع الله بكلامه ويقسم على الله أساء الأدب مع الله وتنقص الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يعتبر مخيلا بالتوحيد، لأن فيه تنقصا لله، ولأن فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا. وهذا إما أنه منافي التوحيد أو ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة، فقال باب ما جاء بالإقسام على الله، لأن الإقسام على الله له احتمال أو وجهان. احتمال الأول هو ما ذكر، وهذا ممنوع وحرام ومخل بالعقيدة ولا يجوز أبدا. النوع الثاني من الإقسام على الله أن يكون على وجه حسن الظن بالله عز وجل، أن يفعل الخير، يقسم على الله أن يفعل الله الخير وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر وأن ينصرهم على الأعداء. فهذا لا بأس به، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. وقد جاء بالحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله كأبر. وهذا جاء في سياق قصة

النوع الثاني أن يكون من باب حسن الظن بالله، وأن الله يفعل الخير وينزل المطر وينصر المسلمين إلى غير ذلك من أنواع الخير، فهذا نبع خبيث. ولذلك أجمل المصنف رحمه الله في الترجمة لم يذكر الحكم، لأن الإحسان على الله له معنى، يعني معنى ممنوع ومعنى جائز. هذا وجه المصنف رحمه الله أجمل في الترجمة ولم يذكر حكم الإحسان على الله لأن فيه تفصيلا، وهذا من فقهه رحمه الله، من دقة فقهه. قال عن جندب ابن عبد الله، جندب بفتح الدال ويجوز الضم جندب ابن عبد الله، المراد به جندب ابن عبد الله البجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، يعني ممن كان قبلنا من الامم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، اي يحلف علي الا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحبطت عملا، رواه مسلم. وفي رواية ابي داود قال كان رجلان متآخيين في الله، كان رجلان متآخيين في الله، وكان احدهما يقع في بعض المعاصي فينهاه، وكان الاخر عابدا. كان رجلان متآخيين في الله، كان احدهما عابدا والاخر مقصر يشرف على نفسه، وكان العابد ينهى عن المعاصي، فلما تكرر منه الوقوع في المعصيه اخذت هذا الرجل الغيره الشديده التي اساء بها الادب مع الله، فقال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنه. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان إني قد غفرت، في رواية مات واجتمع عند الله سبحانه وتعالى فقال للرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة، قال له أكنت عالما بي تحلف علي ألا أغفر لفلان، ثم قال للرجل العاصي ادخل الجنة، وقال للرجل الذي تألى على الله اذهب به إلى النار. رواية أبي هريرة توافق رواية جندب، وإن كانت أبسط منها. قال أبو هريرة لما روى عن الحديث قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم هذا الرجل بكلمة واحدة أوبقت يعني أهلكه دنياه وآخرته. فقوله والله لا يغفر الله لفلان هذا من النوع الأول، وهو الحلف على الله ألا يفعل الخير وهو المحرم. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه، تألى يعني يحلف، والألية هي الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ومعنى يؤلون يعني يحلفون على شرط وضع نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أعطاهم الله مهلة أربعة أشهر، إما أن يكفروا عن أيمانهم ويطعوا زوجاتهم، فإن تمت الأربعة ولم يطعوا ولم يكفروا

كلمة واحدة من سخط الله أوضحت الأهلكة دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث آخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيه، يعني لا يتحقق فيه، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما سأل قال هل وهل نكلم آخرون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فتلك أمك يا معاذ، وهل يسب الناس في الله على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام فيه خطورة، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير أو بكلام مباح، يحفظ لسانه من الكلام المحرم والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وإن كان من باب المزاح لا يجوز هذا. ربما يكون هلاكك بكلمة تلفظ بها. الله جل وعلا يقول وتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فواجب على المسلم ان يتحفظ وان يخدم لسانه. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، اما ان يتكلم بخير فيغنم واما ان يتكلم بشر فيهلك. لكن اذا مسك لسانه فلك، اذا مسك لسانه فلك لا له ولا عليه. فهذا الحديث فيه مسألة، مسألة الأولى فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل لعباده خيرا. وأنه محل بالتوحيد. المسألة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأنه قد يجل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كبير من سخط الله؟ ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي هو عليه لا له، أن يتحفظ من ألسنته. المسألة الثالثة فيه ما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك الأعلى وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين، إعجابه بنفسه وعمله احتقاره للآخرين وأعماله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، تحفظ من التحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه. يعني بعض الناس عند إنكاره المنكر قد يحمله الغيرة الشديدة ويتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق، فيكون اسم ذلك عليه ووباله عليه. هذا الرجل انما قال هذا الكلام من باب الغيره والانكار، لكن في غير الحاله ففيها ان الانسان ينكر المنكر بغرابه ولا يندفع الانكار الى حد يزل فيه بلسانه او بيده فيقع في منكر اشد. منكر المنكر له ضرر، له يقول الله جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه موعظه حسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قل سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنى، قولوا للناس حسنى. قل جل وعلا: واذا قلتم فاعدلوا. الانسان تكلم بالكلام الحي الذي له تأثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، ولا يغلب عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مغلبا للناس سبحانه وتعالى. ففيه أنه يجب على من يقومون بالإنكار على الناس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الزلات التي توقعهم في منكر أعظم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستشفاع بالله على أحد من الحرب، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة هي الوساطة لقضاء الحوائج عند من هي في يده، وساطة لقضاء الحوائج عند من هي في يده. الوساطة هل تسمى شفاعة؟ لأن الطالب بالحاجة كان مفردا وزرا، كان وزرا يعني مفردا، فالواسطة انضم إليه بالطلب فصار شفعا، صار الطلب أصحاب الطلب شفعا يعني اثنين، صاحب الحاجة والواسطة. لذلك سمي الشفاعة من الشفع وهو ضد الوزر. الشفاعة بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا فالشفاعة عباده فيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالذي يشفع في حد من حدود الله إذا تقرر الحد على شخص، حد بالزنا، حد بالسرقة، حد بالشرب، حد بالقصاص، إذا تقرر على شخص حد من حدود الله فأراد أحد أن يبدله وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك إقامة الحد بعدما تقرر وجبل، فهذه شفاعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود بما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجد. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما تقرر الحد حد قتل السرقة على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني مخزوم إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حزبه، وطلبوا منه أن يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر على أسامة، تغير عليه.